صارت الآلام مشوشة. قلت أبوي نحدد معالم الباحث حتى يعني. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. الكلام في لقيط متى يحكم بإسلامه ومتى يحكمه بكفره. ينبغي أولا بيان محل البعث ومحل النزاع حتى يتبين لنا الطريق، طريق البحث في المقام. ينبغي أن نعلم أن البحث بحث في شبه موضوعية، أن هذا الطفل الخارجي الموجود مجهول النسب أو معلوم النسب، لكن أبوه لا نعلم أنه كان مسلما أو كان كافرا. أنا هذا الطفل يحكم بإسلامه أو بكفره. مع وليس الكلام في الشبهة حكمية حتى نبحث عن الأدلة ونقول هذا ما هو حكمه. نعلم إن كان مسلما فحكمه معلوم أنه طاهر وأنه يرث المسلم وأن ذبيحته تؤكل، يزوج بمسلمتين، تتزوجها المسلمة ولا تزوجه، ولا إذا كان بنتا لا يتزوجها كافرون. هذا الكلام في حال، وإن كان كافرا فعدا حكمه معلوم، كافر كتابي غير كتابي الحكم معلوم. ليس الكلام، ليس الشك في الحكم، إنما الكلام الشك في الحكم. طفل موجود في الخارج، هل هو مستحق لعادل حكم من هذه الأحكام أو لتلك الأحكام؟ وأيضا ليس يكفي دائما الحكم في الإسلام، بل قد يكون غاية من إثبات الإسلام إثبات حكم آخر غير الإسلام. إسلام حكم، ولكن بعد إثبات الإسلام بعد الحكم بأنه مسلمون نجعل هذا المحكوم بالإسلام موضوعين لحكم آخر مثل طهارة، إرث، ولاء ونحو ذلك من الأحكام التي هي ليست بقليلة في الفقه الإسلامي. قد يعجز الفقيه عن إثبات الإسلام ولكن يتمسك من إثبات الحكم الذي كان يريد أن يثبته بإثبات الإسلام مثل الطهارة. لم يتمكن من إثبات الإسلام ولكن شك في أنه طاهر نجاسة عنده أصل يثبت طهارة كل مشكوك الطهارة، ولكن في المقام أيضا يكون كذلك. إما أن نثبت الإسلام وإما أن نثبت قاعدة مثل قاعدة الطهارة، أنه إن لم يتمكن الفقيه من إثبات أنه مسلم لكن يمكنه أن يثبت وجوب التقصير أو حرمة التقصير. هو الذي سلكه السيد العالم رضوان الله تعالى عليه في المقام، قال ما عادي أنه مسلم وكافر لكن يجب تقصيره بمقتضى تمامية العمومات التي يعتقد تماميتها قد صلى الله روحه تعالى. مطلب ثالث، لينبغي أن نعلم نحن بحاجة إلى قاعدة أو إلى عصر شبيه قاعدة سوق المسلم. لا من يباع هذا في سوق في سوقين لا ندري أنه محلل العقل لهم شاتين أو لهم خنزير أجلكم الله، ذبح بطريقة إسلامية أو لا. بل أيضا مشكلة كانت مثل مشكلتين هذا اللقيط. الله تعالى بيش رحمته أسس لنا هذا قاعدة سوق المسلم اشتري منه ولا تسأل. والله عاد كله كما في روح إلى السوق هاي سوق وأشتري له معلى عسل هذا ولا أدري كل حول السودان يسمونه أو هكذا رواية لابد مريت عليها في بحث هذا سوق أصل الصباح. هذا رحمة منا من الله سبحانه أتت لتسهيل الأمر على المسلمين. وكذا بعض روايات واردة في الجبن مع جبن وكذا فيها انفحة انفحة وكذا نحفظ عليه. فنحن بحاجة إلى قاعدة كقاعدة سوق المسلم توتينا بل قاعدة نعتمد عليها لإثبات الحكم بالإسلام على هذا الأكيد أو لإثبات حكم المسلم وهو وجوب الغسل أو حكم الكافر حرمتهم الغسل. يمشينا شارع إما يثبتنا الإسلام أو الكفر أو ما يترتب على الكفر والإسلام في محل البحث من وجوب الغسل أو حرمة الغسل. ومن هنا نشأت لدى الفقهاء الفكرة عن تأسيس قاعدة أو استنباط قاعدة من الأدلة الشرعية تكون شبيهة لقاعدة سوق المسلم يد المسلم ونحو ذلك. فناخذ نعرف حكم هذا الموضوع الجزئية الخاصة أنه تجي عليها أحكام الكفر أو أحكام الإسلام. وقالوا إذن دار الإسلام ودار الحرب. دار الإسلام ما وجد في دار الإسلام كالموجود في سوق المسلمين. هناك سوق إنه إنسان لو يكون بالسوق لو يكون بالدار هذا طلع هناك أتينا قاعدة خلي هذا نوتيها دار قاعدة في الدار إذن دار الإسلام لقيت دار الإسلام محكوم بالإسلام خلصنا لقيت دار الحرب والكفر لا هناك بل إن كان هناك احتمال أن يكون أبا هذا الطفل أو أحد الأبين مسلمان مسلم وإلا فكافر. ما دار ما معنى دار الإسلام ما معنى دار الإسلام كلنا اختلفت عن دار الفقهاء رضوان الله كتتبع صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه هذا فذكر تعريفات القوم. أتخيل والعلم عند الله أنه هو أحسن تعريفات تعريف دروس الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه. عرف دار الإسلام هي الدار التي يعني يقصد بذلك الأرض التي لا يكون فيها كافر إلا موحدا لو يشرد لو يكون موحد يتحمل أحكام الإسلام عليه وهي أحكام الذمة. موحد هو هم في محل إذا كان الله تعالى فرق بينهم هل هناك فرق بالذمي والموحد أو لا. بل يظهر من كلام أمير المؤمنين يطلق معاهد على الذمي بل إما معاهد كان معاهدا كذا في بعض كلماته عبر عن أهل الذمة بالمعاهد. ليش يقول هاك تعريف دار الإسلام دروس لا يكون عرض التي لا يكون فيها كافرون إلا معاهد. بعض آخر قالوا دار الإسلام هي المنطقة التي أمرها المسلمون أسسها المسلمون أو بل افتتحها المسلمون. مثال أول ذكروا بغداد. بغداد لم تكن هكذا عاصمة ومدينة ربما كانت هناك قرية ولكن مدينة أسسها المسلمون لعل كوفة أيضا كذلك. هذا من عندي لعل الكوفة كذلك لأنه كوفة في الواقع كانوا يأتيهم المسلمون من حجاز لمحاربة الفرس ومن يجون تعبانين فأسسوا معسكر. كوفة في الواقع كان معسكر للمسلمين كان مقسم على أربع أسهم لكل ربع قائد من قوات الجيش ولذلك ماضي كذا 1000 جندي كان 24 ساعة مستعد للخروج للقتال كذا. فهي كان أسست هنا حتى يجون مسلمون من الحجازة من المدينة فيبكون هنا يرتعون ثم ينتقلون إلى الحرب مع المجوس مع الفرس لعل كوفة عدنا بعدين كذلك. كيف ما كان بل عادية بل قسم آخر افتطاع المسلمون وعيهم كثير من المدن افتطاع المسلمون دمشق وغير دمشق وكذا عليك بل وقدس هم قالوا في الشكل كذا عليك وكاكي براك الإسلام. هاي بعد ذلك ذكر تعريفات الأخرى. كنا أحسن تعريف عندي تعريف دروس دسور دروس قال في الجواهر ماكو فائدة ماكو فائدة في تحقيق معنى دار الإسلام ودار العرب لأنه لم يرد نص بعنوان حكم لقيت دار الإسلام حتى نحتاج إلى البحث عن هذا العنوان. لكن نقول هذا في وجه صاحب الجواهر وكذلك من تبعه مثل حكيم الفقهاء أيضا قال ما بفائدة. هذا أنتم تدعون الإجماع بعنوان دار الإسلام لقيت دار الإسلام على إجماع على أنه محكوم هنا بالإسلام بحيث أنعاكم وماكم لم يكن تعب الشهيد الأول قدر سره بل وأضرابه هذا بدون التعمل بدون انتباه. كيف ما كان هذه هي الأسس إخوتي الأجلاء فنحن وراء قاعدة تعيننا على معرفة أن هذا الطفل إما نحكم عليه بالإسلام فتسقط جميع أحكام الإسلام أو نحكم عليه بالكفر فتسقط جميع الأحكام التابعة للكفر وإذا عجزنا فنبحث عن دليل يثبت الحكم المترتب على الإسلام أو أهد أحكام مثل محل كلامنا هذا وهو وجوب الغسل واستدل بالإجماع رفضه حكيم سيدنا العظام باعتبار أنه محتمل المدرك وكذلك سيرة فعنده فقط الإطلاقات واستدل على ذلك بالإسلام يعلي ولا يعلى عليه وكذلك في الفطرة استدلال تقريب الاستدلال بروايتين على الإسلام يعلو وهذه الرواية موجودة كنا هذا في مواني العرض الباب الأول من أبواب الوسائل في مواني العرض الرواية 11 من مرسلة صدوق قدس سره على الإسلام يعلو ولا يعلى كأن تقريب الإسلام بهذه الجملة من هذا المعمد يعني المعصوم هو أن هناك هذا طفل يتنادى فيه على الإسلام والكفر فهذا من يغلب الآخر فيأخذ هذا الطفل له ويتبعه قال الإسلام يعلو ولا يغلب عليه ولا يعلو عليه أحد يعلو عليه هذا بل هذا تقيب الإسلام وباقي رواية الفطرة كلها معتبرة هي واردة هنا هذا ذكرها صاحب الوسائل في كتاب الجهاد هذا باب 48 الرواية الثالثة كل مولود إن ما ليولد على الفطرة قلنا بعض الخطباء يقرؤون فطرة الإسلام ما وجدت يعني هاي كلمة بهالطريق أبدأ هو على الفطرة ونبحث إن شاء الله على الفطرة عن الفطرة ماذا يعني سيد الصادقين في عصره ولله الحمد وللكلام تتم والحمد لله.